نبدو. نعم نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إذا القاعدة الأولى هي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي أنهم مقرون بالربوبية. ثم استدل على ذلك بآية يونس، والشاهد أن في آخرها قال أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأعظم أمر التوحيد وأعظم نهي الشرك، بعد أن قررتم بأنه هو الذي يرزق وأنه الذي يملك السمع والأبصار ويملك الحياة وهو الذي يهبها وهو الذي يأخذها إلى غير ذلك من أفراد الربوبية. والشيخ ذكر الخلق والتدبير لأنهما من أظهر أفعال الربوبية. ودليل الاستدلال بالربوبية للوصول إلى الإلهية من أظهر الأدلة في القرآن الكريم. فمن المعلوم أن دلائل التوحيد كثيرة، والله جل وعلا نوع في القرآن الدلائل، والعبد المؤمن هو الذي يستدل بهذه الدلائل ويصل بها إلى نتيجة عظيمة، وهو أنه لا مألوه بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ذكر الدلائل في الأنفس والآفاق حتى يستدل بها الخلق على ربهم، وأنه هو المعبود لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره. ومن طالع كتب التوحيد وجد أن العلماء ينوعون البراهين والدلائل، ومن أشهر الأدلة كما قلت لكم الاستدلال بالربوبية على العبادة، وهذا ما لم يتفطن به المشركون، فإنهم كانوا مقرين بأن الله هو الذي يملك هذا كله، ولكنهم مع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام. الله تعالى في العبادة فإنه ليس بمسلم وإن أقر بما أقر، وهذا يظهر لك حقيقة الشرك المتأخرين، فإن بعض الناس إذا جئته وذكرت له كفر من دعا غير الله واستغاث به وذبح له ونذر له قال لك إنما هذا الرجل إنما هو مقر بأن الخالق الرازق هو الله، فكيف تخرجهم من الإيمان وتدخلهم في سلك المشركين وهم مقرون بهذا؟ فأنت بين له أن المشركين الأولين إنما كانوا يقرون بهذا، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وحكم بكل شركهم وكفرهم وخلودهم في النار. إذن الربوبية لا تكفي ليدخل العبد في الإسلام ويخرج من سلك المشركين، وهذا هو عنوان هذه القاعدة الأولى. ومن تفريعات هذه القاعدة أنه ينبغي أن تعلم أن توحيد الربوبية الذي كان عليه المشركون إنما هو توحيد ناقص من جهتين: أولا توحيدهم ضعيف، من جهة أن المشركين الأولين كانوا يؤمنون بالربوبية عموما، وأخرجوا بعض الأفراد من الربوبية، ومن أعظم الأفراد التي أخرجوها من ربوبية الله جل وعلا هو البعث، وهذا لمجملهم، وإلا من المشركين من كان يقر بالبعث. ولهذا قال الشاعر: يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقل، كما قال زهير بن أبي سلمة في شعره المعروف ومن المعلقات السبع: شاهد يوم الحساب. فهم مقرون بيوم الحساب. وأيضا من أفراد الربوبية التي أنكروها بعض مسائل القدر، وأن الله يفعل ما يشاء، ومع هذا أقر به بعضهم، بل حكى بعض السلف أنه لم يكن في العرب قبل الإسلام قدري قط. ومن هذا شعر الشاعر حيث قال، قال وهو عنترة، قال: يا عبل أو يا عبل، أين من المنية مهرب؟ والله ربي في السماء قضاها. وفي توحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد الأسماء والصفات أيضا أنكروا اسم الرحمن. قال تعالى: هم يكفرون بالرحمن، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره للبسملة من أول تفسيره، قال بأن إنكارهم للرحمن إنما كان عن استكبار وعناد، وإلا كانوا يقرون باسم الرحمن. ولهذا قال الشاعر: لأنك إذا أردت أن تستدل على العرب فاذكر أشعارهم التي كانوا يتخاطبون بها ويتمدحون ويهجون بها. قال الشاعر فيهم، قال: وما يشأ الرحمن يطلق ويعقد. فالشاهد أقر باسم الرحمن هنا أم لا؟ نعم. إذن العرب كانوا يقرون بالربوبية إجمالا، ليس يعني إيمانهم بالربوبية ليس إيمانا قويا، ولم يكن يدخل في هذا الإجمال خصوصيات، ولهذا أخرجوا منه البعث. فإيمانهم بالربوبية أضعف من إيمان المتأخرين بالربوبية. واضح؟ واضح؟ نعم. نعم. الأمر الثاني أنهم في توحيد الأسماء والصفات كانوا يؤمنون بكل الأسماء والصفات، ولكنهم أنكروا اسم الرحمن استكبارا وعنادا. إذن هم من حيث الجملة أسلم بكثير من المتأخرين، صحيح؟ نعم صحيح. لكن مع هذا هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لا أبدا. إذن لن يدخل أحد من الجنة إلا إذا عبد الله وحده لا شريك له، وهذا هو مراد الشيخ من هذه القاعدة. يا ناس أردتم الجنة، وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والتوحيد يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن أتاك وقال أنا أدعو للتوحيد، قل له: ما هي دعوتك للتوحيد؟ ولهذا العلماء يقولون أن بالتفصيل يستبين السبيل. ويقول ابن عز الحلف شرح الطحاوية، يقول: ولولا وبالتفصيل تظهر كثير من الأباطيل والأضاليل. انتهى. ولهذا بعض الناس يقول: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. ما مقصود العبادة عند الناس؟ يجهلونه. وهذا إن شاء الله يأتي معنا في كشف الشبهات بإذن الله تعالى. نعم. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرب من الشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم أحسنت. إذن القاعدة الثانية هي متعلقة بالشفاعة، وباب الشفاعة من الأمور العظيمة ومن الشبهة الكثيرة التي استدل بها أهل الإشراك قديما وحديثا. لأنه لا تظنن أن المشركين ليس لهم علماء يستدلون لهم، ولا تظنن أن المشركين ليس عندهم علوم وحجج، لكن العبرة ليست في وجود الحجج، العبرة في صحة الحجج، وهل تعذرك عند الله يوم القيامة أم لا. ولهذا يقول الشيخ محمد عبد الله في كشف الشبهات: أنت ستواجه أقوام لهم حجج ولهم براهين، قال: والخوف على من يسلك الطريق وليس عنده سلاح. الخوف على هذا الذي الخوف الكثير عليه، فإنه من سلك الطريق بغير علم يوشك أن يهلك، ومن خاض في بحر الخصومات والجدل فيوشك أن يهلك، لأنه خاض في مغمار لم يتسلح فيه بسلاح العلم، ومن لم يتسلح بسلاح العلم عرض نفسه للهلاك والشبهات. إذن الشفاعة شبهة يدخل عن طريقها علماء المشركين. طيب، هل هذه الشبهة داحضة أم لا؟ داحضة، حجتهم داحضة، وما من شبهة يأتي بها مبتدئ إلا وفي القرآن ردها، إما إجمالا أو تفصيلا. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال سلف: لا يأتي مبطل بمثال أو شبهة إلا وفي القرآن ردها، لكن العبرة على من؟ على من نور الله بصيرته ليرى الحق حقا ويتبعه، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه. واضح الأمر؟ طيب، إذن الشفاعة، قال هؤلاء القوم يقولون: دعوناهم وتوجهنا إليهم لطلب القربة والشفاعة. والشفاعة لغة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فيكون الوتر فرد والشفع زوج. ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي، والمعنى الشرعي الشفاعة هي التوسط لأحد لجلب خير أم لدفع شر ضر. إذن يكون مناسبة المعنى اللغوي للمعنى الشرعي هو أن الشافع لما ضم طلبه إلى طلب المشفوع له صار المشفوع له في طلبه وترا أم شفعا؟ وترا. لا، هو كان وترا، كان يطلب وحده، فلما جاء الشافع ضم طلبه لطلبه فصار الطلب من كم من رجل؟ من رجلين. إذن أصبح وترا أم شفعا؟ شفعا. شفعا. أحسنت، فهمتم المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي؟ طيب، هذه الشفاعة قد تكون شفاعة حسنة وقد تكون شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. إذن هذه الشفاعة إما تكون شفاعة للخير أم شفاعة للشر. طيب، هذه الشفاعة في الشرع نفى الله جل وعلا في القرآن شفاعة، وأثبت في القرآن شفاعة، فهل المثبتة هي المنفية أم عندنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية؟ عندنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أحسنت، أما الشفاعة المنفية فهي في قول الله جل وعلا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا بيّن أن لا، هذا قبل، إذن قبل أن نصل إلى الشفاعة مثبتة المنفية. الدليل الأول قال: دليل القربة آية الزمر، أن الكفار صرحوا بأنهم لا يعبدونهم استقلالا، إنما يعبدونهم ليقربوهم، إما أنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم عند الله. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن من أتى من المعاصرين وذهب إلى قبر سيدي بولباب وقال: يا سيدي فلان أعطني كذا، أو جئتك ساجدا ذابحا ناذرا، فقل له: هذا كفر وشرك مخرج عن الدين. سيقول لك يا أخي أنا أعلم أن سيب الباب لا ينفع ولا يضر، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا رجل صحابي جليل له عند الله قدر وجاه، فأنا أسجد له وأنظر له حتى يبلغ حاجتي إلى الله، وإذا جاء الطلب من معظم ومن ولي فإن الله جل وعلا يقبله، وأما إن جاء من مني فإنه لا يقبل. هل تقول له صحيح كلامك جيد؟ هذا عين شركي المشركين. بالضبط، لأن المشركين هل كانوا يظنون أن الحجارة بنفسها تنفع وتضر؟ لا، هذه الحجارة هي صور لماذا؟ لأناس صالحين. سنت. وكان العرب يعتقدون أن في هذا الصنم والحجر روح، وهذه الروح تصعد إلى الله جل وعلا لتبلغ حوائجهم. قال تعالى ما نعبدهم إلا حصر ليقربون إلى الله زلفى أي قرب. إذن هو عين شرك المشركين أم لا؟ نعم، هو نفسه، غير أن المشركين في الغالب كانوا يطلبون أمور الدنيا، وهؤلاء يطلبون أمور الآخرة والغفران وغير ذلك، لأن المشركين أغلبهم كان لا يؤمن بالبعث. واضح الأمر؟ نعم. إذن هؤلاء يطلبون هذا الأمر، ويظنون أن هؤلاء إذا أرادوا أن يشفعوا شفع، وليس هناك شرط وليس هناك أمر يحجبهم عن الله. طيب، هذا الذي يعبد تقول له، تأتي له بصورة شرك المتقدمين، فلو كان عاقلا سيقول والله بالضبط هو نفسه لا فرق بيننا وبينه. سيقول لك لكني أنا أؤمن بأن الله النافع الضار، وهم كانوا يدعونهم استقلال، تستدل عليه هنا بالقاعدة الأولى التي مرت. واضح ولا؟ نعم. واضح يا إخوة؟ نعم. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن القواعد الأربع مختصر لكشف الشبهات، وهذا من جهة حق، من جهة حق، لأنه قواعد تستدل بها عند الجدل. طيب، ثم ذكر الشفاعة مثبتة وموجودة. هذه الشفاعة المثبتة أثبتها الله جل وعلا في القرآن، والمنفية نفاها الله. مثال المنفية، قال تعالى ولا خلة ولا شفاعة، والله جل وعلا قال ما لهم من شفيع في آيات أخرى. إذن كل آية تجد فيها نفي الشفاعة، بل هو نفي الشفاعة بالإطلاق أم نفي الشفاعة المنفية المعروفة؟ الشفاعة المنفية المعروفة. طيب، والمثبتة أثبت الله جل وعلا في القرآن، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك. إذن هذه المثبتة. المنفية عرفها الشيخ، قال من كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكم فيها من آفة؟ آفتين. فيها آفتان. الآفة الأولى أنها تطلب من غير الله. أحسنت. والطلب من غير الله شرك. لماذا شرك؟ لأنه يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الشرك أكبر، ناقل عن ملة الإسلام. لأنه يجوز لك أن تطلب من غير الله أم لا؟ نعم. طيب، بشرط إيش؟ فيما يقدر عليه العبد فقط. طيب، لو ذهبت إلى ميت وقلت له أعطني مالا، أصل أعطاء المال يقدر عليه الإنسان، لكن هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لابد من شروط ثلاثة. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون قادر وحاضر وحي. أحسنت. فقول العلماء حي خرج بذلك ميت، وحاضر خرج بذلك غائب، والقادر خرج بذلك غير القادر. قادر. طيب الحي واضح، طلب من الميت كفر. الحاضر بعض الناس يقول كيف هذا الحاضر، من الذي يدعو غائبا؟ يقال أو أقرأ كتب الصوفية يقولون لي مريديهم إذا هم بك أمر وادلهم بك خطب فاذكرني، ما هو فاطلبني فقد تذكرني وسيفرج عنك. طيب إذا سمع الإنسان هذا هل يحمد الله على نعمة التوحيد والإسلام أم لا؟ نعم. وإذا وجدت من يدعو إلى هذا فقبل رأسه فإنه قليل. واضح؟ نعم. طيب إذا المنفية يعتريها أمور، أولا تطلب من غير الله، هم يذهبون إلى الأولياء وأصحاب الحكم. ثانيا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله كالشفاء وإعطاء الولد وإعطاء الرزق وغير ذلك. الأمر الثالث أيضا مما لم يذكر هنا أنهم يعتقدون أن الإذن غير موجود والله جل وعلا اشترطه. فإنك في الدنيا هل تستطيع أن تطلب بدون إذن؟ نعم، لأن الإذن الكوني موجود، لكن يوم القيامة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كم من ملك في السماء لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ الله جل وعلا قال في آخر عما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، وعنت الوجوه للحي القيوم، كل ساكت، ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. إذن نمر إلى الشفاعة المثبت. إذن المنفية تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويقولون أنها تستطيع أن تفعل بدون إذن الله. إذن هي شفاعة اختلت شروطها. ما هي شروطها؟ هي في المثبت. أولها تطلب من الله، فلو أردت أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تطلبها منه أم لا؟ نعم. بعد موته ماذا تقول؟ اللهم شفع فينا نبيك محمد. أحسنت. إذا تطلب من الله أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت على هذا فأنت موحد، والموحد هو أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة. الصحيح قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد علمت أنه لن يسأل هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لحرصك على العلم. ثم قال له أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. واضح؟ نعم. طيب الأمر الثاني أنه تطلب من الله، هذا في الدنيا. طيب شروطها يوم القيامة، وبعدين قال والشافع مكرم بالشفاعة. هل الله تعالى يستطيع أن يغفر بدون شفاعة؟ نعم. لماذا إذن يجعل الشفعاء بين يديه؟ مكرمة لهم. أحسنت، مكرمة لهم وتشريفا لهم، لأنك إذا أحببت إنسانا أردت أن يظهر فضله أمام الناس، فالشافع مكرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكل كافرهم ومسلمهم إذا امتنع الكل عن الشفاعة وشفع هو بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق. الأمر الآخر قال والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن المشفوع له من رضي الله قوله وعمله. فهل يشفع الملائكة لكافر والأنبياء لكافر؟ لا، إلا واحدا وهو أبو طالب، وهي خاصية له. وطيب هل يدخل الجنة؟ لا، لا، في النار. إذن الشفاعة محرمة على الكافرين. والشفاعة لا تكون إلا للموحدين، ولا يشفع إلا الموحدون. فهل يشفع الكفار بعضهم في بعض؟ لا يشفع، لا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، ما لهم من شفيع ولا صديق حميم. في آيات كثيرة قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله جل وعلا قال: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا. الآيات من سورة الأعراف. إذن لا يشفع إلا الموحدون، ولا يشفعون إلا للموحدين. طيب، وهذا كله لا يكون إلا بإذن الواحد القهار. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فتكون الشفاعة لها كم من شرط؟ ثلاثة شروط: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، والإذن بالشفاعة. الشفاعة. نعم، اقرأ. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا صوت كتيبة، هذا اللي بين في اللي نسمع فيه، واحد يكتب على كلافيه. لا، أنا نهبط بالكتاب. طيب، نعم، ظنيت من يكتب، لكن هذا يكتب فعلى العلم السلام. لاني أنا ما كتب بي دي اف، نهبط بالفلاش الوطني، سامحني. طيب، اسمح يا تفضل. لا واصل، لا اشكال، كمل. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. نعم، أحسنت. إذا القاعدة الثالثة سنمر عليها بسرعة، هو أن إذا رأيت شركا فلا تنظر إلى المعبود، ولكن انظر إلى العبادة. فلا يهمنك سمة وصفة هذا المعبود، بل انظر إلى هذه العبادة، هي حق لمن؟ لله. وصرفت لمن؟ لله، لغير الله. لا، أنت إذا رأيت معبودا يعبد من دون الله، نعم، حق لله صرف لغير الله، شرك أم ليس بشرك؟ شرك. أيا كان هذا المعبود، شجرا أو حجرا أو ملكا أو فلكا أو نبيا أو تقيا أو وليا أو غير ذلك. ولهذا من لطائف الكلم قول شيخنا العصيمي قال: فمن عبد الشجر والحجر وأجرام الفلك كمن عبد النبي والرسول وعبد الملك. الكل نفس الحكم، الكل شرك أكبر، والكل يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. كلما دخلت أمة لعنت أختها. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأضرابهم. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله يا رب العرش عما يصفون. قال المشركون الحمد لله عبدنا العزير وعيسى فهم معنا في النار. فنزل قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآيات من سورة الأنبياء. إذن كل ما يعبد من دون الله فهذا شرك وكفر. واضح؟ نعم. هذا هو مفاد القاعدة الأولى. تفصيل ما فيها ومن ما فيها من فوائد أحيلكم على شروح أهل العلم وفي شرحي على القواعد الأربع المسمى الشرح الميسر المفيد. فيه فوائد في هذا الباب جمعت فيه جلة من كلام أهل العلم، من شاء فليرجع إليه. نعم. القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت القواعد الأربع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه ليست عندي في النسخة الزيادة الأخيرة، النسخة الأخيرة لم توضع. نعم. إذن القاعدة الرابعة هو أن الشرك المشركين في زماننا أغلظ من شرك الأولين من أوجه ذكر الشيخ هنا وجها، وهو أن المتقدمين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا عياذا بالله أشركوا في الشدة والرخاء. الوجه الثاني من الذي يبين غلظ شرك أهل زماننا مقارنة بشرك المتقدمين ما ذكره الشيخ نفسه في كشف الشبهات، هو أن المتقدمين كانوا يعبدون أقواما صالحين عرفوا بالصلاح، كما عبدوا الأنبياء وبعضهم عبد الملائكة وعبدوا ود وسواع وكانوا أقواما صالحين كما قال ابن عباس في البخاري. أما مشرك زماننا ففيهم من عبد أقواما عرفوا بالشرك بل وعرفوا بالزندقة والفسق، ويحكون عنهم أنواعا من الفجور يقف شعر المرء لسماعها، وهم يعتقدون فيهم الولاية، واعتقادهم فيهم الولاية من جهتين، إما أن يكونوا فعلا لم يظهر لهم فسقهم، أو أنه ظهر لهم فسقهم لكنهم ظنوا أنهم لما وصلوا إلى درجة معينة سقطت عنهم التكاليف فأصبح المحرم في حقهم حلال. ولهذا كان محمود طه السوداني الذي ادعى النبوة وقتله حاكم السودان النميري في الثمانينات، هذا الرجل عليه من الله ما يستحق، كان إذا جلس وقام مريدوه وأتباعه للصلاة يقول لهم صلوا فنحن أنهينا الصلاة من سنين، فيأتي أحد أتباعه يقول له ونحن ربما نصلي، يقول لا لا لا أنتم ما زلتم في طور الصلاة لم تصلوا لهذه المرحلة. واضح؟ ومن اللطائف القول أن النميري ومات الآن رحمه الله حاكم السودان، سئل مرة في لقاء تلفزي قيل له هل ندمت على قتل محمود طه إعداما؟ قال أندم على كل شيء إلا على قتل هذا الرجل، وهو من أعظم، لو أخلص النية يكون من أعظم القرب التي يقربها إلى أو من القرب التي يقربها إلى الله قتل ذلك الخبيث. وأذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما ذكر له ذلك تكبر فرحا بموت ذلك الطاغية. إذن هذا الرجل صورة مطابقة لما كان يحكون عنه عن الشرك والزندقة، ثم يأتون ويعبدونه ويعظمونه كما عرف عن شمسان وغير ذلك. ومن قرأ الرسالة الخشيرية أو ما يذكر في طبقات الشعراني ما يذكر عفوا الشعراني في طبقات الصوفية يذكر العجب، ومن شاء أن يقف على شيء من هذا يقرأ هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى المصري يجد العجب. حتى أن بعضهم كان أعزكم الله يطلق الريح في مجلسه فلما يلتفت إليه الطالب يقول هو للطالب بل أنت الذي أطلقت الريح، والكل يشهد أن الذي أطلق الريح هو الشيخ، لكنه يقول للطالب بل أنت أطلق، وليس للطالب إلا أن يسلم ويكذب ما رأى ويصدق ما سمع، لأن المتكلم هو الشيخ. ولهذا يقولون من أشرك بالله قد يغفر له، ومن أشرك في شيخه لن يغفر له. واضح؟ إيه، فيحمد الإنسان ربه على نعمة الإسلام. أغني أن هذا حتى الذي في تونس المعروف هذا بالخير، ذكر أحد الإخوة أنه مرة أحد مريديه سجد له وقال له أنت رسول الله حقا وقد أقره على ذلك، فلو ثبت لا تشك أن طبعا. واضح؟ طيب الوجه الثالث هو أن من مشرك زماننا من يشرك حتى في الربوبية، والأوائل لهم اعتقاد مجمل في الربوبية، وذكرت لكم أن اعتقاد الأولين الربوبية مجمل أي لا يطلع على تفاصيل الحقائق، ولهذا أنكروا البعث وبعض أمور القدر وغير ذلك. والأمر الآخر أن المشركين الأولين في الربوبية عندهم بعض الاعتقادات الفاسدة، الاعتقاد في الكواكب والأنواء والاعتقاد في الشمس والقمر والاعتقاد في الرقى، فكانوا يظنون أن الرقى تنفع وتضر استقلالا، لكن من حيث الجملة كانوا مقرين بماذا؟ بالربوبية إجمالا. بالربوبية إنهم تجد فيهم من يقول الولي ينفع ويضر، بل بعضهم يقول نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا والسعيد شقي، والروافض إذا وقفوا عند قبر الحسين في كربلاء يقولون نظرة عين يا حسين، لا يطلبونه نظرة عين فقط، وهذا لم يكن عند المتقدمين. فكلمة أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين ليست شدة وتنطعا وغلوا، بل هو وصف لحال. وهناك أوجه أخرى تبين أن شرك المتقدمين أخف في بعض الأحوال من شرك المتأخرين، لها موضع آخر غير هذا ربما تذكر مرة أخرى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن كما ذكرت لكم بعد إنهاء كل كتاب أجيزكم فيه وأقرأ إسناد الشيخ الذي أدى له هذا الكتاب في ما طبعه في آخر المجلد الثاني من المهمات، وهو منح المكرمات في أسانيد برنامج أو كتب برنامج المهمات. فالشيخ ذكر هنا أسانيد الكتب التي شرحها، والإسناد الذي يؤدي القواعد الأربع. إذن أنتم تقولوا أخبرنا فلان، يعني تقول مثلا أخبرنا صغير أو حدثنا، لأننا قرأتم وقرأنا معا سماعا، تقول أخبرنا صغير قال أخبرني صالح العصيمي إجازة قال، ثم تذكر السند الذي هو عندي مكتوب، والشيخ قال والإسناد الذي أدى إلي روايته أي القواعد الأربع هو ما أخبرنا به عبد العزيز بن صالح بن مرشد، وأغلب كتب التوحيد التي ستأتي هي من نفس السند للشيخ بن مرشد رحمه الله. قال قراءة عليه قال أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده أي عبد الرحمن بن حسن إجازة إن لم يكن سماعا عن جده المصنف. واضح؟ هذا الإسناد الأول. الإسناد الثاني قال وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرني أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى هو صاحب النونية، صاحب شرح النونية، إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني إن لم يكن سماعا عن جده المصنف. واضح؟ إذن هذا هو إسناد القواعد الأربع، فيه إسنادان، الإسناد الأول والإسناد الثاني. ومن اللطائف أن الشيخ ذكر هنا قال وأودعت مقاصد رسالة القواعد الأربع في منظومة شعرية سميتها القريض المبدع، نظم القواعد الأربع، وهي قولي الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام، أحمده سبحانه لما هدى، لما هي التوحيد ضرب السعد، هديه فيه هو المختار، محمد رسولنا الخيار، إلى غير ذلك. ثم ذكر نظم المقدمة فقال وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جد إلى الخليل جدنا وتعرب، أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بالعروة الخلاص، لأجل ذا إبراهيم بن حنيف ملقب مع تابع شريف، وقوله وما خلق جنة الآية التعليل جاء منا مبينا من حكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية، أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، إلى غير ذلك. ثم نظم القاعدة الأولى والرابعة، وقال في الرابعة قال الشرك في الأعصار ذي الأخيرة أصحابه ذلوا أولي الجزيرة، لأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبق، فالأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء، يعني في هذا وهذا. ثم قال في الخاتمة ونقرأها ونتم بها قال فأدركن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد مع دعوة بالخير للإمام، تعداد هاطل من الغمام أكملتها بطيبة المطيبة حال اشتغالي بالعلوم الطيبة، وما برحت نظمها منقحة حتى تبدى حسنها مرجحة، فالحمد لله على الإتمام فشعت الأضواء في الظلام. وقد شرحها الشيخ في برنامج جمل العلم فيما أذكر، والشرح موجود ومفرغ، فمن شاء فليرجع إليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.